بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا، إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. يقول تعالى منبها على شرف القرآن ومحرضا لهم على معرفة قدره: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: شرفكم أفلا تعقلون، أي هذه النعمة، وتتلقونها بالقبول، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يقول قال ابن عباس: أي شرفكم. الذكر يأتي بمعنى الشرف، تقول فلان له ذكر بمعنى شرف، ولا شك أن إنزال هذا القرآن على هذه النبوة، على هذه الأمة، على يد هذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، أن هذا شرف عظيم، حيث نزل بلسانهم وعلى يد رجل منهم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم، فهذا رفع من مكانهم ومنزلتهم وجعلهم في مقام الصدارة بين سائر الأمم. فإذا تمسكوا بهذا الكتاب وآمنوا به واتبعوا ما فيه حصلت لهم الرفعة في الدنيا والآخرة. وهذا المعنى الذي نقله المؤلف رحمه الله عن ابن عباس هو الذي اختاره كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، فإن من أهل العلم فسره بهذا أيضا: ذكر لك ولقومك، أي شرف لك ولقومك. وبعضهم يقول بأن قوله فيه ذكركم أي حديثكم، وبعضهم يقول أي ذكر الحلال والحرام وذكر أمر دينكم وشرعكم فيه ذكركم، وبعضهم يقول أي بمعنى الموعظة فيه ذكركم أي فيه موعظتكم. والموعظة يقال لها ذكر، وما يحصل به التذكر يقال له ذكر، فهذا القرآن ذكر بمعنى أنه يحصل به التذكر والاتعاظ والاعتبار. وعلى كل حال يمكن أن تجتمع هذه المعاني، الله تعالى أعلم. فإن هذا القرآن لا شك أنه شرف لهذه الأمة إن اتبعوه تمسكوا به، وهو متضمن أيضا لما فيه التذكير، وقد حوى ألوان المواعظ وصرف الله عز وجل فيه العبر والأمثال، وضمنه ما تحصل به الهداية والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. وقوله عفوا في الأصل ذكر غير هذا حديثكم دينكم أيه، ولا رجح شيء في الأصل، يعني مثل هذا في الاختصار حينما يقتصر على هذا قد يفهم منه إراد هذا القول فقط عن ابن عباس أن المؤلف يختار هذا، والواقع أنه ليس كذلك. أي نعم، فمثل هذا في الاختصار لو أنه كان بطريقة أخرى كان أحسن، الله أعلم. نعم. وقوله وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، هذه صيغة تكثير، كما قال وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وقال تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها الآية. نعم، صيغة التكثير يعني في قوله وكم، وكم أي هي كثير تلك القرى التي قصمناها وهي ظالمة. والقصم أصله في كلام العرب يأتي بمعنى كسر الشيء ودقه، فقصم الله ظهره، والفصم يأتي بهذا المعنى ولكنه دونه، يعني إذا كان القصم من غير إبانة فإنه يقال له فصم، فإذا كان أقوى وأشد حصل معه الإبانة يقال له قصم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، وهذا للتكثير، ولا حاجة لحمله على قرية بعينها كما جاء في بعض الأخبار التي تلقيت عن بني إسرائيل أنها قرية معينة في اليمن في مكان من أرض اليمن، ويذكرون في هذا بعض الأخبار، لا حاجة إلى هذا، هذا للتكثير. كم من قرية قصمها الله عز وجل وأهلكها. نعم، وما ذكره الله تبارك وتعالى بعده من قوله فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا، لا يعني أن هذا يختص بقرية بعينها، لأن كم التي للتكثير تدل على أن هذا وقع كثيرا وتكرر، وأن هذا الذي حدث من أنهم لا يركضون ولا قيل لهم لا تركضوا إلى آخره لا يعني أن هذا وقع لأناس معينين، أن هؤلاء الناس سمعوا صائحا يقول ارجعوا إلى مساكنكم فرجعوا إلى مساكنهم، فسمعوا مناديا أيضا يقول يا لثارات نبي الله، يعني النبي الذي حصل منهم إساءة إليه و ضربه عبد بعصا أو نحو ذلك، كل هذا لا حاجة إليه، لأن كم تدل على التكثير، فهذا أمر كثر وقوعه فلا يختص بقرية معينة، والله تعالى أعلم. هذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن. نعم. وقوله وأنشأنا بعدها قوما آخرين، أي أمة أخرى بعدهم. فلما أحسوا بأسنا أي تيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة كما وعدهم نبيهم، إذا هم منها يركضون أي يفرون هاربين، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتلفتم. نعم. فلما أحسوا بأسنا، أحسوا بأسنا هنا قال أي تيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة كما وعدهم، فلما أحسوا بأسنا، وبعض المفسرين يقول فلما عاينوا بأسنا، عاينوا العذاب، وهذا لا يتنافى مع هذا القول أنهم أيقنوا. كيف أيقنوه؟ لما رأوه عاينوه، وإلا قبل ذلك كانوا يقولون اتنا بما تعدنا، فهم لم يصدقوا خبره، فهذا لا يتنافى مع هذا القول الذي ذكرته. ولكن منهم من يقول كالأخفش، يقول فلما أحسوا بأسنا أي توقعوا عذابنا، والأمر الله أعلم فوق هذا، أنا ليس مجرد توقع، وإنما أيقنوا وعرفوا بما عاينوا وشاهدوا، عند ذلك حصل منهم هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، ما هو مجرد التوقع. لا تركضوا وارجعوا. طبعا عفوا يا شيخ، يقول إذا هم منها يركضون، الركض أصله تقول ركض الفرس، أي أنه كما هو معلوم إذا حرك رجليه ضربه بساقيه أو برجليه، كما هو معلوم من راكب الدابة ركض الدابة، هذا أصله أصله. ثم بعد ذلك قيل للجري، صارت العرب تعبر تعبيرا أوسع من هذا، ولو لم يفعل ذلك برجله بل لو أطلق الفرس وحده يقال ركض الفرس، أي أجراه أجراه. وصار يقال لمن يجري ولو لم يكن راكبا يقال ركض يركض، لكن أصله ركضه برجله، بمعنى أنه حرك رجليه كما يفعل راكب الدابة، هذا يقال له ركض، ركضه برجله، ركض الدابة برجله، ما يقال ركضها برجله، لكن وإن كان يصح التعبير بهذا لكن يقال ركض الدابة، بمعنى أنه برجله جعل يحرك رجليه يضربها برجليه في جنبيها من أجل أن تسرع، هذا الأصل، هذا أصله. ثم صار يقال لكل جري، كما يقال في اليمين أصلها مع الحلف الأخذ باليمين تأكيدا للقول بالفعل، ثم صار ذلك يقال لكل حلف، وهكذا في عدد من الأشياء في كلام العرب هي كان لها أصل معين ثم ذلك توسعوا في التعبير عنها. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم، هذا تهكم بهم نزرا، أي قيل لهم نزرا لا تركضوا هاربين من نزول العذاب، وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور والمعيشة، من النعمة والسرور والمعيشة والمساكن الطيبة. قال قتادة استهزاء بهم. طبعا هذا على أساس أنه استهزاء، لكن على ما ذكرت قبل قليل ما يذكره بعض المفسرين وفسروا الآية بهذا الاعتبار بناء على بعض المرويات الإسرائيلية، أنهم سمعوا مناديا قال لهم ارجعوا إلى ما اترفتم فيه، فرجعوا إلى مساكنهم، ارجعوا إلى مساكنكم، فرجعوا ثم سمعوا مناديا يقول يا الثارات، فحصل استئصالهم وإهلاكهم. لكن هذا مبناه على ما ذكرت من هذه المرويات التي لا يصح الاعتماد عليها، لكن قصدت من هذا أن من فسره بذلك فإنه لا يكون على سبيل التهكم، واضح الفرق؟ أي نعم. لكن الأقرب الله تعالى أعلم أن هذا على سبيل التهكم أيا كان المراد به، يعني كقول الحافظ بن كثير رحمه الله أي قيل لهم نزرا لا تركضوا هاربين من نزول العذاب وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور والمعيشة والمساكن الطيبة. نعم، يعني أين تذهبون؟ ارجعوا إلى مساكنكم التي ترفتم، هيهات طبعا أن يرجعوا، فالعذاب إذا نزل الأمر أسرع من ذلك، فيكون على سبيل التهكم بهم. وبعضهم يقول ارجعوا إلى مساكنكم، يعني إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، تسألون ماذا؟ بعضهم يقول لعلكم تسألون، أن يرجع إليكم في المهم، تسألون كما كنتم تسألون قبل ذلك ويرجع إليكم في المهمات ويؤخذ رأيكم فيها، لعلكم تهكما بهم لعلكم تسألون. وبعضهم يقول لعلكم تسألون عما رأيتم وعاينتم فتجيبوا بما شاهدتم وما حل بكم. لكن كل ذلك لا يكون، فإن العذاب يأخذهم ويستأصلهم ولا مجال للرجوع إلى مساكنهم. لكن هؤلاء يقولون بأن ذلك وقع على سبيل التهكم بهم. أين تذهبون؟ رأيتم العذاب؟ ارجعوا إلى مساكنكم لعلكم تسألون عما شاهدتم وتخبرون الناس بما حل بكم، على سبيل التهكم بهم. نعم. وبعضهم يقول لعلكم تسألون كما كنتم تسألون قبل ذلك، يعني لعل ارجعوا إلى مساكنكم لعلكم تسألون، أي يطلب منكم الإيمان كما كان يطلب منكم قبل نزول العذاب، على سبيل الاستهزاء. ها؟ كيف؟ إيش؟ قدراً؟ قدراً. إيه قيل لهم قدراً، يعني بمعنى أنه لا يطلب منهم ذلك شرعاً، ما يقال لهم ارجعوا لعلكم تسألون حقيقة يطالبون بالرجوع. واضح الفرق؟ قصدك العبارة نفسها. أها. إيه جيد. إيش من عند أصل؟ إيش العبارة؟ هذا نعم، هذا واضح. قيل لهم نعم هذا تهكم بهم قدرا، يعني إن هذا الأمر ليس بأمر شرعي، ارجعوا إلى مساكنكم لا تركضوا، تهكم بهم قدرا. أما نزرا يعني يمكن أن توجه، يعني على سبيل، ما هو نزرا يعني الشيء المقصود به اليسير، كلمة نزرا تأتي بمعنى القليل واليسير، وتأتي بمعنى آخر وهو النهر والزجر والإغلاظ. واضح؟ يعني ممكن تكون نزرا وتوجه. لعلكم تسألون، أي عما كنتم فيه من أداء شكر النعم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، أي ما زالت تلك المقالة وهي الاعتراف بالظلم هجيراهم حتى حصدناهم حصدا وخمدت حركاتهم وأصواتهم خمودا. نعم، جعلناهم حصيدا خامدين، كما يقال للإنسان إذا مات يقال خمد ويقال برد. نعم، بمعنى صار جثة هامدة لا حراك فيها، فارقت أرواحهم أجسادهم فلم يعد بهم حراك. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل والقسط، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وأنه لم يخلق ذلك عبثا ولا لعبا كما قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقوله تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، يعني من عندنا، يقول: وما خلقنا جنة ولا نارا ولا موتا ولا بعثا ولا حسابا. أي أن قوله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، فالله تبارك وتعالى خلق ذلك لغاية وحكمة عظيمة، ولم يكن ذلك للتلهي ومن غير حكمة وجد الخلق من أجلها. فالله إنما خلق هذه الأكوان المخلوقات والجنة والنار كل ذلك بالحق، وقوله تبارك وتعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. اللهو بعضهم فسره بالولد، قالوا هذه الآية رد على الذين نسبوا إلى الله عز وجل الولد، وبعضهم فسره بالزوجة لأنه يتلهى بها، ورد يقولون هذا رد على الذين نسبوا له الصاحبة، وبعضهم يحمل المعنى على ما هو أعم من ذلك، قل له كل ما يتلهى به ويدخل فيه اللعب. والله عز وجل وصف الحياة الدنيا بأنها لعب ولهو، فكل ما يتلهى به فهو لهو. فالله تبارك وتعالى يقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. فاللهو يدخل فيه اللعب ويدخل فيه ما يتلهى به. وذكرت في بعض المناسبات ما ذكره بعض أهل العلم من الفروقات بين اللهو واللعب، فكل ما يتلهى به كل ما يتلهى به، فكل لعب كل ما يتلهى به فهو لهو، وكل لعب فهو لهو، واللهو منه ما هو باطل ومنه ما يكون حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل لهو باطل استثنى ما تعلمون. وبعض أهل العلم يقول بأن اللعب هو ما يأنس به الإنسان في أوله أو يقبل عليه من أجل أن يأنس به ونحو ذلك، واللهو أوسع من ذلك، قد لا يحصل به الاستئناس نحو هذا، كالذي ينشغل في الدنيا ولو كان يشقى بها ويتعب عن الآخرة، شغل بدنياها عن الآخرة، فهذا مشتغل باللهو. نعم. وهكذا إذا اشتغل بشيء يصرفه ويشغله عن الله عز وجل ولا لم يكن فيه راحة وأمس. أما اللعب فإنه إقبال على شيء يستهويه، لكن دون أن ينتفع بذلك ويخرج منه بما يرفعه ويحصل له به الأجر والثواب ونحو ذلك. فاللعب من اللهو، واللهو أوسع من هذا. يقول: لاتخذناه من لدنا، قال أي من عندنا، من عندنا يعني من جهة قدرتنا لا من عندكم كما يعبر بعض أهل العلم. وابن القيم رحمه الله عبر بعبارة خص من هذا، يقول: أي من الجوهر الأعلى السماوي الذي يعني موصوف بالخلوص والنقاء، لا من جوهر هذا العالم الأرضي الذي ركب هذا التركيب الذي يخالطه ويمازجه الأدناس والفناء وما إلى ذلك. هذا كلام ابن القيم. ومثل هذه المواضع قد لا يتجاسر الإنسان على بعض العبارات، وإنما يعبر بعبارة مجملة، كما قال مجاهد، نعم، قال: اتخذناه من لدنا، يعني من عندنا، من عندنا. تفصيل ذلك: أو من الجوهر الأعلى السماوي الموصوف بالخلوص والنقاء، هكذا عبر الحافظ ابن القيم رحمه الله. والعلم عند الله. نعم، كيف؟ شلون؟ نعم، ذكر بعضهم هذا، بعضهم قال: اتخذناه من لدنا، أي من الحور العين. والدخول في مثل هذه التفصيلات قد يكون الأحسن ما ذكره مجاهد. عبر بعبارة: من عندنا وانتهينا، من الجوهر الأعلى السماوي الخالص خلوص والنقاء والكذا والحور العين، يعني كلام عن الله عز وجل. نعم، ولهذا عبر بعضهم بعبارات أقوى من هذا، يعني بعضهم قال: أردنا نتخذ لهوا، لهو الجماع، قال: هو الجماع، فسر له بالجماع، اتخذناه من لدنا، أي من الحور العين أو مع الحور، مثل هذا لا حاجة إليه، خلاص اتخذناه من لدنا، أي من عندنا، ويكفي ويفهم المراد. واضح؟ والله أعلم. يعني عند الكلام عن الله عز وجل يعني يحرص الإنسان أن يأتي بعبارات غير موحشة، أو لا يدخل ويغل في بعض التفاصيل التي قد يعني قد يلحقه فيها حرج، أو تكون غير مناسبة أو غير لائقة، أو نعم. والله أعلم. نعم. وقوله: إن كنا فاعلين، قال قتادة والسدي وإبراهيم النخعي ومغيرة بن مقسم: أي ما كنا فاعلين. وقال مجاهد: كل شيء في القرآن إن فهو إنكار. هذا اللي يسمونه بالكليات، كل شيء في القرآن كذا فهو كذا، كل شيء في القرآن الريح فهو العذاب، حين يستثنون يقول: إلا في قوله بريح طيبة. نعم، كل شيء في القرآن القتل فهو اللعن مثلا، إلا كذا، واضح؟ أو كل شيء في القرآن قتل فهو معنى لعن، إلا كذا. طبعا هذه تحتاج إلى استقراء، هل هي في كل المواضع فعلا كذلك أو لا، لكن هذه يسمونها بالكليات في التفسير. كليات تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى الكليات يعني ما يقابل الجزئيات، قضايا الكلية ما هي؟ التوحيد، نعم، قضايا الأخلاق، أصول الأخلاق، نعم، وما شبه ذلك، هذه يقال لها الكليات. مثل ما يقال الكليات الخمس، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ، يقال لها كليات. ويقال الكليات لما كان من هذا الشأن أيضا، كل كذا فهو كذا، فهذا هذا غير هذا. ولذلك تجد أحيانا في بعض الكتب تعنى بالكليات، في بعضها المقصود هذا كل كذا فهو كذا. والقواعد يقال لها كليات ولو لم تكن مبدوءة بكل، لأنها تنتظم الجزئيات الكثيرة، فالقاعدة قضية كلية وليست جزئية، فالقواعد كليات. وتارة يراد بالكليات المعنى الآخر اللي هي أصول الدين الكبار، دعائمه العظام وما أشبه هذا. هذا الإخوان مرة جاء بكتاب في مجلدين، كتاب جيد في الكليات، خذ هذا الكتاب، هذا رسالة جامعية ولا يمثل الكليات بصلة. هذا المفروض ما يعطى دكتوراه على هذا الكتاب. أخذت الكتاب ونظرت فيه، وإذا كتاب جيد في بابه، فتبين أن الأخ يفهم من الكليات هو ما كان مبدوءا بكل. لأني ذكرت في بعض المناسبات قضية مثل هذه المناسبة، فوجد الكتاب وذهب اشتراه، فلم يجد فيه هذا، فقال هذا في وادي، والموضوع عنوان الكتاب في وادي آخر. الكلية ليست فقط حسب هي تطلق يراد بها كذا وتطلق تارة يراد بها كذا. فالشاهد أن هذا من قبيل الكليات، لكنها تحتاج إلى تتبع. فقوله هنا كل شيء في القرآن إن فهو إنكار، إن هذه تأتي بمعنى الإنكار نفي، إن كنا فاعلين أي ما كنا فاعلين، وتأتي مخففة من الثقيلة أحيانا، وتأتي شرطية. وهنا مع أن من أهل العلم من قال بأنها نافية، إن كنا فاعلين أي وما كنا فاعلين، لو أردنا له أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، إن كنا فاعلين ولم نكن فاعلين ولم نتخذ لهوا، واضح. وبعضهم يقول بل هي شرطية، وبعضهم يجوز الأمرين، قد يحتمل أن تكون شرطية ويحتمل أن تكون نافية. فإذا كانت شرطية يكون إن كنا فاعلين، يعني كنا ممن يفعل، يقول إن كنا فاعلين يعني إن كنا ممن يفعل ذلك لاتخذنا من لدنا، إن كنا فاعلين تكون شرطية، إن شرطية، إن كنا فاعلين، إن كنا ممن يتخذ لهوا لاتخذناه من عندنا. وهذا الكلام أيضا في الآية الأخرى، ويقوله تبارك وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. نعم، إن كان للرحمن، فإن هنا شرطية، إن كان للرحمن ولد، لكن فأنا أول العابدين، فأنا أول العابدين لله، على قول جماعة كبيرة من السلف ومن بعدهم، وبعضهم يقول فأنا أول العابدين لهذا الولد، لكنه غير موجود، واضح. وأنه قال ذلك على سبيل التنزل. وعلى هذا المعنى يمكن أن يكون ذلك داخلا تحت القاعدة، وهي أن التعليق بالشرط لا يعني الإمكان كان الوقوع. إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. نعم، والله وقوله بل نقذف بالحق على الباطل أي نبين الحق فيدحض الباطل، ولهذا قال فيدمغه فإذا هو زاهق أي ذاهب مضمحل. أصل الدمغ أصله في كلام العرب الدمغ هو الشجة التي تصل إلى الدماغ، وهي تعرفون أنواع الشجاج. نعم الشجاج أنواع، منه ما هو يقال له المأمومة تصل إلى أم الدماغ، ومنه ما يقال له الموضحة توضح العظم، فالدامغة هي التي تصل إلى الدماغ، وهذه لا يعيش الإنسان معها عادة. واضح؟ الدامغة تصل ضربة إلى الدماغ، ليس فقط العظم أو الجلد يعني، وإنما تصل إلى الدماغ. فيقال دمغه أي شجه على دماغه حتى وصل إلى الدماغ، قال هذه ضربة دامغة يعني قاضية. فصار ذلك يستعمل فيما يحصل به إبطال الشيء بالكلية. فقال الله تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيزهقه يعني يذهبه، تقول زهقت نفسه زهقت روحه يعني ذهبت، و فيدمغه فإذا هو زاهق أي ذاهب مضمحل باطل، وذلك بما في هذا القرآن من الحجج والبراهين وبيان دلائل التوحيد وبطلان ما يخالفه ويناقضه من الشبهات والترهات وما يتشبث به هؤلاء من المبتلين ممن نسبوا لله الصاحبة أو الولد وعبدوا غيره. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يقول ولكم الويل مما تصفون، مما يضيفون إلى الله عز وجل من الشركاء الذين يعبدونهم. فتضمن هذا القرآن من الحجج والبراهين ما يجلي به ويبطل به كل باطل. ولكم الويل أي أيها القائلون لله ولد مما تصفون أي تقولون وتفترون. الذين يقولون لله الولد هذا بناء على تفسير له بالولد، ومن فسره بالزوجة لكم الويل ما تصفون نسبة الزوجة، ومن قال كلاهما فهنا يفسرها أيضا بذلك، ومن قال كل ما يتلهى به فكذلك. فكل هؤلاء الذين يصفون يقولون هذه الأباطيل ويدعون هذه الدعاوى الكاذبة هم داخلون في هذا. كل من جعل الله شريكا أو صاحبة أو ولدا، والله أعلم. ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأ بهم في طاعته ليلا ونهارا، فقال وله من في السماوات والأرض ومن عنده، يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته أي لا يستنكفون عنها، كما قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقوله هنا قوله وله من في السماوات والأرض، يعني أن الله تبارك وتعالى هو رب كل شيء ومليكه، فكل من في السماوات والأرض فهو مخلوق لله عز وجل مربوب مملوك. والولد كما هو معلوم ليس كذلك، فهؤلاء هذا رد على هؤلاء الذين ينسبون له الشركاء والصاحبة والولد، فهذا الخلق كله كلهم عبيده وخلقه ومماليكه يتصرف فيهم كما يشاء. يقول ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، من عنده لا يستكبرون عن عبادته، هذه جملة أخرى، يعني الوقف هنا تام على قوله تبارك وتعالى وله من في السماوات والأرض، ما في هنا علامة وقف في المصاحف، في وقفة، هذا وقف تام بمعنى أنه هنا وله من في السماوات والأرض ملكا خلقا، ثم جاءت جملة جديدة ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته وهم الملائكة، فلا يتعاظمون ولا يترفعون أو يأنفون، وأيضا لا يستحسرون. تفضل. نعم. وقوله ولا يستحسرون أي لا يتعبون ولا يملون. كيف فسرها لا يتعبون لا يملون؟ بمعنى أن كما قال الله عز وجل ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ما معنى حسير؟ كليل. هذه اللفظة هذه الكلمة نعم تأتي بمعنى العياء والانقطاع أو الانقطاع بسبب الكلال والإعياء والتعب، كما يقال حسرة الدابة يعني انقطعت، وسبق الإشارة إلى هذا المعنى في بعض المناسبات، انقطعت من طول السير، هو الذي يعبر عنه، قال حرنت الدابة، حرنت يعني البعير جمل مع طول السير في السفر يبرك، فإذا برك لا يمكن أن يقوم ولو أحرق بالنار، وهذا معروف لا يمكن أن يقوم، فإما أن يترك فقد يموت في مكانه لأنه ما يأكل ولا يشرب، قد يكون هذا البروك لمدة طويلة أسبوعين ثلاث أسابيع أكثر ما يتحرك أبدا من طول التعب، فإن كان صاحبه يهتم به ولا يرخصه يجلس عنده فيعلفه ويجمع له الحشيش ويسقيه ويتلطف به غاية التلطف من أجل أن تطيب نفسه وينشط فيقوم، هذا اللي يحصل عند العرب في أسفارهم وتنقلاتهم، فيجلس متى ما نهض هذا البعير ركبه، قد تطول المدة وقد تقصر، ولهذا كانوا غالبا ما يتركون البعير، وأحيانا قد ينحرونه ويأكلون لحمه، وأحيانا لا يتمكن أصلا صاحبه من ذلك لأن الركب لا ينتظره فيترك، ولهذا تجدون في قول الشاعر بهاجية في الحسرة فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب، يف الحسرة يعني يصفه فلات بعيدة، فتجد الإبل تنقطع فيها يتركونها ويذهبون فتموت وتتفسخ، فتلوح عظامها بها جيف الحسرى، فأما عظامها فبيض تلوح، وأما جلدها فصليب. إذا طال المكث وماتت البهيمة أو يبقى الجلد قويا جافا نعم يابسا، والزهومة والدهون وكل ذلك قد تحلل وتلاشى. فهنا لا يستحسرون بمعنى الانقطاع والإعياء، ما يحصل لهم تعب وانقطاع عن عبادة الله عز وجل، فلا يحصل لهم تعاظم، لا يتركون ذلك كبرا وتعاظما، ولا يتركونه بسبب التعب والإعياء. نعم. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهم دائبون في العمل ليلا ونهارا، مطيعون قصدا وعملا، قادرون عليه كما قال تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ينكر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة فقال أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أي أهم يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض، أي لا يقدرون على شيء من ذلك، فكيف جعلوها لله ندا وعبدوها معه. ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السماوات والأرض، فقال لو كان فيهما آلهة أي في السماوات والأرض لفسدتا، كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. نعم. قوله أم اتخذوا آلهة من الأرض، بعضهم يقول إن أم هذه هي المنقطعة، وأن الهمز لإنكار الوقوع. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أي هذه الآلهة تبعث الخلق بعد فنائهم وموتهم وتحييهم. ثم قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إلا هذه فسرها جماعة من أهل العلم بأنها بمعنى سوى، وعلى كل حال يقولون إنها ليست استثنائية، هذه ليس المقصود بها أنها ذات استثناء، وإنما هي بمعنى غير. لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، وهذا الذي يسميه المتكلمون بدليل التمانع. ويقولون بأنه دليل التمانع في الربوبية، يقول لو كان للصانع، لو كان لهذا الكون صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. يذكر الكلام الذي تعرفون تجدونه في كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وذكره شارح الطحاوية بن أبي العز الحنفي، وكلامه هو من كلام شيخ الإسلام ابن القيم في أغلبه. وناقشهم في هذا، وأن هذا الدليل إنما هو تمانع في الإلهية، لأنه قال لو كان فيهما آلهة ما قال أرباب. قال بأن الأقرب أن يكون دليل التمانع في الربوبية هو قوله اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وقال ها هنا فسبحان الله رب العرش عما يعني مما ذكره هناك. قال إن أولا ذكر آلهة، الشيء الآخر أنه قال لفسدتا، فهذا فساد بعد الوجود، فالربوبية تعني الخلق والإيجاد، بخلاف ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، فهذا الرب هو الخالق. هنا لفسدتا هي موجودة، طيب من الذي أوجدها؟ كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فساد بعد الوجود، قال هذا تمانع في الإلهية وليس في الربوبية. نعم. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، أي عما يقولون أن له ولدا أو شريكا، سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه عن الذي يفتر عن الذي يفترون ويأفكون علوا عن الذي يفترون ويأفكون علوا كبيرا. وقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه أحد، لعظمته وجلاله وكبريائه وعلمه وحكمته وعدله ولطفه. وهم يسألون أي هو سائل، أي وهو سائل خلقه عما يعملون، كقوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهذا كقوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه. يكفي هذا. عندكم سؤال؟ تفضل. نعم. سمعتم السؤال أن ما يحصل من أمور من أعاصير وكذا، ما هو الضابط فيما يرسله الله تبارك وتعالى على خلقه حيث يقال له عذاب أو لا يقال؟ متى يقال له عذاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الطاعون بأنه عذاب كان يرسله الله عز وجل على يعني من شاء من خلقه، وأنه رحمة لهذه الأمة، وهذا يدل على أنه ما كل ما يقع من المصائب العامة أو الخاصة لا يعني أنه عذاب، مع أن الله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالخلق مستحقون لهذا بسبب تقصيرهم وجناياتهم، ولكن ما يرسله الله عز وجل لهم قد يكون رحمة بهم، قد يكون رحمة بهم برفع درجاتهم، تكفير سيئاتهم ونحو هذا، فيكون رحمة بهذا الاعتبار، لينيبوا إليه ليرجعوا إليه وما أشبه هذا. وقد يكون عقوبة، قد يكون عذاب وعقوبة، لكن كيف يترجح هذا أو هذا؟ ينظر إلى حال الناس، فإن كانوا أهل طاعة واستقامة وعبادة وصلاح فيقال هذا ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالله وعد بالابتلاء. فما يقع من القحط والمجاعة وغلاء الأسعار وكذا مثلا في زمن عمر أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا، هل هذا يقال أنه عذاب؟ الجواب لا. فإذا كان حال الخلق على استقامة، وهذا كما يقال في الحال العامة عموم الناس، وأنهم يأخذون على يد الظالم وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف ونحو ذلك، فيرجى أن الذي حل بهم إنما هو تكفير لسيئاتهم ورفع درجاتهم وابتلاء لهم، ويقلبهم الله في هذا وهذا كما يقلبهم في الحر والقر الشتاء والصيف ليستخرج عبوديتهم. في السراء والضراء، الشدة والرخاء، فهذا له عبودية وهذا له عبودية. وإذا كان الغالب عليهم هو الفساد الشر المحادة لله عز وجل، فتظهر فيهم الشرور والمنكرات ولا تغير، فهذا غالبا ما يكون عقوبة، كالذي يقع على الكفار والمحاربين لله محادين له، مثل هذا ما يقال إنه الله اللي وقع فيهم هو تكفير لسيئاتهم ورفع لدرجاتهم، إلا عذاب نزل بهم وهو قليل مما ينتظرهم أمم المعرضة عن الله، حتى لو كانوا ينتسبون للإسلام إذا ظهر فيهم المنكر كان هو الغالب ولم يغير. فالحديث النصوص دلت على هذا، إلا عمهم الله بعقاب. إن الناس إذا رأوا المنكر، إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده، فلم يغيروا، إلا عمهم الله. هذا. وإذا كان ما وقع إنما هو متولد من المنكر وناتج عنه، فهذا لا شك أنه عقوبة معجلة. وإذا كان متولدا من الطاعة فهذا رحمة وابتلاء لرفع الدرجات وتكفير السيئات. لاحظتم؟ على مستوى الأمة ومستوى الأفراد، يعني أمة من الأمم حكمت شرع الله عز وجل واتبعت دينه وعملت بذلك، فتسلط عليها أعداؤها وحاربوها وحصل لهم ما حصل من ألوان البلاء والقتل إلى آخره. يقال هذا عذاب سلط الله عليهم؟ لا، قال الله عز وجل ابتلاهم بهذا ليمحصهم، استخرج عبوديتهم في هذا، محص الصف. وإذا كان متولد من المعصية، نعم تولد من المعصية، فإن هذا عذاب، كما إذا ظهرت الفواحش ظهرت فيهم الآفات والأمراض والطواعين، فهذا عقوبة عذاب. مثل الإيدز الآن، واحد يزني أو ينتشر في بلد من البلدان، قال الله هذا رحمة، رحمة، هذا من جنس الطاعون، والطاعون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رحمة تنزل تحصل لهذه الأمة رحمة، هذا عذاب المتولد من المعصية. قل مثل ذلك، لو واحد راح للحج وجاه انفلونزا، نقول هذا تكفير للسيئات ورفع للدرجات، وهذا تمحي يعني، ولو أنه رايح يفجر أصابه حادث، أصابه مرض، أصابه، قال هذا عقوبة عجلت له. فإن استوى هذا وهذا، إن ما كان متولد من الطاعة ولا من المعصية، ولكنه وحاله مستوي، لا نستطيع أن نقول الغالب عليه الخير ولا الغالب عليه الشر، ينبغي الإنسان يتذكر في مثل هذا المقام ويعرف أن ما أصابه إنما هو بسبب ذنوبه وتقصيره، نعم. يكون ذلك تذكيرا له لعله يرعوي ويتوب. نعم. على كل حال، ليس فقط قيام الليل، وإنما اتباع شرع الله عز وجل والقيام بالعبودية شرف للإنسان، كلما ازداد تحقيقا للعبودية كلما ازداد شرفا، فشرف العبد بتحقيق العبودية، نعم. ومن ذلك قيام الليل وسائر ألوان العبوديات، والقول بأن المقصود به أنه الشرف، أن شرفكم، لا شك أنه قول له وجه ظاهر، لكن هل يفسر بهذا فقط ولا لا؟ نعم، لكن بعض من يفسره بهذا يقول فيه شرفكم من جهة أن هذا تشريف لكم أن نزل بلغتكم على يد رجل أمي منكم بهذا الاعتبار، لكن هذا القول ينبغي أن يوسع أكثر ويقال فيه شرفكم إذا اتبعتموه أيضا وعملتم بما فيه. نعم، طيب بقي شيء؟ اللهم صل على محمد. غدا ما عندنا درس إن شاء الله.